الأسرة. الأسرة جماعة من الأفراد ترتبط بعلاقة القرابة، سواء عاشوا في بيت واحد أو عاشوا في بيوت متعددة. وتتكون الأسرة في معظم المجتمعات الغربية من أب وأم وطفل أو طفلين. أما في المجتمعات الإسلامية فيحرص الأبوان غالبا على إنجاب عدد أكثر من الأطفال. عندما ينجب الزوجان أطفالا يكون الزوجان وأطفالهما أسرة صغيرة تسمى الأسرة النواة. وعندما يعيش الأبناء والبنات بعد الزواج والإنجاب مع آبائهم فإن الأسرة في هذه الحالة تسمى الأسرة الممتدة. ويمكن أن تضم الأسرة الممتدة أيضا الأعمام والأخوال والعمات والخالات وأبناء العم وأبناء الخال والأجداد والحفدة، سواء عاشوا في بيت واحد كبير أو في عدة بيوت. تمارس الأسرة في المنزل أنشطة كثيرة مثل تربية الأطفال وتنظيف المنزل واستقبال الأهل والأصدقاء وإعداد الطعام. وتعيش الأسرة في حب، فالزوج يحب زوجته والزوجة تحب زوجها، وهما يحبان أولادهما ويحبهما أولادهما.